بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين محمد بن عبد الله، فصلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين، وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ففي السنن أنه صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ بن جبل بقوله له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه الوصايا الثلاث هي من جوامع الكلم التي أوتيها نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الله أعطاه جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، فكلمات قليلة يقولها صلى الله عليه وسلم تحتها من المعاني والفوائد ما الله به عليم. هذه الوصايا الثلاث عندما يتدبرها المؤمن حق التدبر يراها أصولا عظيمة وقواعد جيدة تأخذ بيد العبد لما فيه خيره في دينه ودنياه. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصايا بقوله: اتق الله حيثما كنت. هذه تقوى الله، كلمة التقوى من الكلمات الجامعة، اللفظ قليل والمعنى عظيم. فقوله اتق الله أمر بتقوى الله جل وعلا، وقد أمر الله بتقواه في كتابه، وأمر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا في الصيام: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فجعل حكمته من افتراض صيام رمضان على أمة الإسلام أن يحصل للمسلم التقوى بصيامه، لأن الصيام سبب قوي لتقوى الله، حيث أن الصائم يمتنع عن ملذات نفسه وشهواتها مع قدرته وتمكنه عليها، لكن يدعها تقوى لله، لعلمه أن الله يطلع عليه ويعلم سره وعلانيته، فما قوي في قلبه مراقبة الله عليه واطلاع الله عليه وتيقن ذلك، ترك كل المشتهيات والملذات تقربا إلى الله بهذا العمل، فصار هذا من أسباب التقوى وعلامات التقوى. وقد أمر الله بتقواه بقوله: يا أيها الذي واتقوا يوما، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فأمر بتقواه اتقوا الله، ثم أعقب هذا بنهيهم عن الربا قليله وكثيره: وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن المتقي لله من يدع المعاملات الربوية مع ما قد يحصل فيها من أرباح عظيمة، لكنه يدع تلك المعاملة السيئة تقوى لله وقربة يتقرب بها إلى الله. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فهو يتقي الله في معاملاته، فلا يتعامل إلا بما أباحه الشارع له، وكل معاملة حرمها الله ورسوله عليه فهو يمتنع عنها طاعة لله وتقوى يتقي بها ربه. وقد أمر الله بتقواه بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأمر بتقواه ولزوم هذا التقوى والاستقامة عليها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا تعالى حق تقواه بأن تعبدوه فلا تشركوا به شيئا، وأن تذكروه دائما فلا تنسونه، وأن تشكروه فلا تكفروه. فالشاكر العابد لله، الذاكر لله، هو المتقي لله. وحقيقة هذه التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور وبصيرة من الله، ترجو بهذا العمل مثابة الله، وتترك ما حرم الله عليك على بصيرة ونور، ترجو بتخاف من تخاف بتركها من عقاب الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الزموا الإسلام واستقيموا عليه إلى أن توافوا الله به، فإن هذه حقيقة الإسلام، أن تستقيم على هذا الدين استقامة من قام بقلبه اليقين الجازم أن هذه العبادة مما يحبها الله ويرضاها، فيستقيم المسلم عليها، لأن استقامته وديمومته يدل على قوة الإيمان واليقين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وأخبر جل وعلا أن أهل التقوى أن أهل التقوى قد كتب لهم النجاة من عذاب الله. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فأهل التقوى والعمل الصالح ينجيهم الله من عذابه ويقيهم من سخطه وعقابه. وقد أمر الله جل وعلا بتقواه في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فأمر بتقواه وأن ينظر العبد ما قدم لغده ليؤمل ماذا قدم لذلك اليوم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويحاسب فيه العباد على قدر أعمالهم، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، في ذلك اليوم الذي تبلى فيه السرائر وتظهر مخبآت الأحوال ويقف كل منا على عمله الذي عمله، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. فقوله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يعني أن المتقي هو الذي يفكر في مآله، وهو الذي يتصور حاله بعد موته، وهو الموقن بأن هناك حسابا وجزاء، وأن الله سيجازي العباد على أعمالهم، وأن أعمالهم لا تخفى على الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والمتقون مودتهم دائمة ومحبتهم مستقيمة لأنها قائمة على أصول شرعية. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالمتقون بعضهم أولياء بعض، محبة في الدنيا متصلة بالآخرة، أما محبة أهل الدنيا لأطماع الدنيا فإنها تنقضي بانقضاء أسبابها وموجباتها. وأخبر تعالى أن التقوى سبب للتخليص من الهموم والتفريج من المضائق. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمن اتقى الله جعل الله له مخرجا وجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، ويسر له أموره ورزقه من حيث لا يحتسب. وأخبر تعالى أن التقوى سبب لتكفير السيئات، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، وأن التقوى سبب لتيسير الأمور، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. المتقي لله من يعامل الله في السر والعلانية سواء، متقين الله في علانيته، متقيا الله في سره وفيما بينه وبين الله. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أيها المسلم، اتق الله حيثما كنت وفي أي مكان كنت. اتق الله في عبادتك لله التي لأجلها خلقك الله، فالله خلقك لتعبده لا تشرك به شيئا، ولتقم بهذا الواجب العظيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. اتق الله في إخلاص الدين له، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، وكان هذا العمل موافقا لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فاتق الله في عبادك لله، واجعل كل العبادة حقا لله، لا تصرفها لغير الله، فإن صرفت شيئا من أنواع العبادة لغير الله لم تكن متقيا لله حقا، ولم تكن قائما بواجبات التقوى، فإن واجبات التقوى تحتم عليك إخلاص الدين لله، عبادة الله دون ما سواه، التذلل لله محبة وخوفا ورجاء، أن تعلم أن النفع والضر بيد الله، وأن الله مالك النفع والضر، وأنه ليس بحاجة إلى وسطاء بينه وبين عباده، بل أمر عباده بدعائه والتضرع بين يديه، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ليس بحاجة لوسطاء بينه وبين عباده، لأن الواجب على العباد أن يخلصوا ذلهم وخوفهم ورجاءهم له، وأن يتقربوا إليه بالأعمال. والله جل وعلا يعلم أحوال العباد، ويعلم ما العباد عالمون، وقد كتب أعمالهم قبل أن يخلقهم 50,000 سنة. فالوسطاء في الدنيا إن نفعوا فلقصور علم البشر وقلة إدراكهم، لكن رب العالمين لا ينبغي أن نشبهه بخلقه، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. المشركون قاسوا رب العالمين بالخلق، فكما أن المخلوق في الدنيا تؤثر فيه الشفعاء والوسائط، وإن قبلها رغم أنفه، لكنه قد لا يرضاها، لكن يخضع للواقع لمصالح مشتركة بين الشافع والمشفوع له. أما رب العالمين فهو الغني الحميد، هو القادر على كل شيء، ليس له بخلقه حاجة، إنما خلقنا لنعبده وحده ونتقرب إليه بطاعته: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فأعظم التقوى أن تعبد الله، أعظم التقوى أن تخلص لله عبادتك، أعظم التقوى أن يكون دعاؤك لله وحده، ورجاؤك لله وحده وذبحك لله وحده ونذرك لله وحده ودعاؤك ورجاؤك وتضرعك لله وحده، ليس بينه وبين خلقه وسطاء. هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. هذه المدعوات من دون الله لا يسمعون دعاء من دعاهم، ولو سمعوا دعاءهم ما استجابوا لهم، ويتبرؤون منهم يوم القيامة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فأعظم الضلال وأكبر الخطأ أن تدعو مخلوقا مثلك لا ينفع ولا يضر، وإن تدعوهم فلا ينفع ولا يضر. عباد أو الذي يدعون من دونه عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. فما بين البشر في هذا الشأن تفاوت، كل البشر سواء في هذا الجانب. مطلوب من الجميع عبادة الله، إخلاص الدين لله، وإنما بعثت الرسل ليدلوا الخلق على ذلك. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالعبادة إنما يتليق بالله، اتجاه القلوب إلى الله في صلواتك ودعواتك، كل ذلك لله. أما البشر عموما فلا حق لهم في العبادة مهما بلغت منزلتهم ومهما علا شأنهم. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فلا يستطيع أحد أن يشفع عند الله إلا أن يأذن الله له بالشفاعة ثم هو يرضى عن المشروع له. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فالملائكة والأنبياء والصالحون لا يقدرون على أن يشفعوا لأحد إلا أن يأذن الله لهم بذلك، والله لا يأذن بالشفاعة إلا لمن كان موحدا عابدا له مخلص الدين له، فيشفع فيه الأنبياء والصالحين ونحو ذلك للعفو عنه من زلاته التي عملها. لكن المشرك به، الكافر به، العابد غيره، الناذر لغيره، الملتجئ لغيره، هذا عمل لا يرضاه الله ولا يقره، فلا يمكن أن يشفع فيه شافع، ولا يمكن لشافع أن يشفع. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين إذا أشركوا بالله وعبدوا غير الله وتضرعوا لغير الله، ورأوا أن مخلوقا ما يعبد ويطاع من دون الله ويخضع له ويذبح له من دون الله. لا يمكن أن يشفع فيه شافع ولا أن ينفعه أي شخص، لأن الله جل وعلا حكم، وهو الحكم العدل، أن من لقيه عابدا غيره فالنار مقره، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقد أمر الله نبيه أن يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء الله فيعبد الله وحده ويخلص الدين له وحده. ومحمد صلى الله عليه وسلم بعث بهذه الحنيفية السمحة، بعث بتحقيق لا إله إلا الله، بدعوة الخلق إليها ليقولوها ويعملوا بمقتضاها ويلتزموها ظاهرا وباطنا، فهي المخلصة لهم من عذاب الله، المنقذة لهم من عقابه. محمد صلى الله عليه وسلم بعث بما بعث به الأنبياء والمرسلون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهو صلى الله عليه وسلم دعا إلى ما دعت إليه الأنبياء، دعا إلى إخلاص الدين لله، دعا إلى إفراد الله بالعبادة، دعا قومه إلى ترك ما كانوا عليه في جاهليتهم من عبادة الأصنام والأصنام وعبادة الأشجار والأحجار وعبادة المخلوقين، دعاهم إلى إفراد الله بالعبادة وأنهم لهذا خلقوا وبذلك أمروا. وقد بين الله في كتابه أن الأنبياء والمرسلين بريئون من كل من عبدهم من دون الله. قال الله جل وعلا: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فعيسى عليه السلام يتبرأ يوم القيامة من أولئك الذين عبدوه من دون الله واتخذوه إلها من دون الله وزعموا أنه الله أي ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وملائكة الرحمن المقربون المطيعون لله يتبرؤون يوم القيامة ممن عبدهم من دون الله، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك ما يكون أن قالوا سبحانك. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. كل من عبد من دون الله يتبرأ يوم القيامة من عابده، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. والله جل وعلا لا يغفر لمشرك أشرك به مهما تكن أعماله، فإن أعمال أهل الشرك يجعلها الله هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومحمد صلى الله عليه وسلم دعا العرب أولا إلى لا إله إلا الله، دعاهم إلى أن يقولوها ويعملوا بمقتضاها. فلما علم الجاهلية مراد النبي بلا إله إلا الله وأن هذه الكلمة تلزمهم إفراد الله بالعبادة وتفرض عليهم البراءة من كل معبود سوى الله وتقصر العبادة على الله وحده دون ما سواه، أبوا أن يقولوها وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقالوا كما قال الله عنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. كما أخبر الله عن الماضية قال الله عن قوم عاد أنهم قالوا له أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وقال عن قوم نوح أنهم قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقوم إبراهيم تواصوا بالثبات على معبوداتهم من دون الله، قال الله عنهم أن إبراهيم قال لهم أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. هكذا سخوق عقول المشركين وسبقهم وضلالهم، عبدوا الأشجار والأحجار، عبدوا الجن والملائكة، عبدوا الأنبياء والأولياء، خضعوا لهم من دون الله، ذبحوا لهم من دون الله، نذروا لهم من دون الله، طافوا بقبورهم تعظيما لهم من دون الله، طافوا بقبورهم تعظيما لهم من دون الله، تألهت قلوبهم غير الله محبة وخوفا ورجاء. في شدائد الأمور يفزعون إلى المخلوقين ويدعون رب العالمين، يفزعون إلى دعاء أموات وغائبين وينسون دعاء الحي القيوم القادر على كل شيء، الذي يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأعظم التقوى تحقيق جانب التوحيد، أن تفرد الله بكل أنواع العبادة وتعلم أن هذه العبادة لا يستحقها سوى خالق الخلق القائم بأرزاق عباده. إن الجاهلية الأولى عارضوا النبي في دعوته لهم لإفراد الله بالعبادة مع إقرارهم بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت، لكنهم قالوا إن هؤلاء وسطاؤنا بين الله بيننا وبين الله. قال الله تعالى والذين يدعون من قال الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فهم يقرون بأن الله ربهم وخالقهم ورازقهم، لكنهم قالوا لا بد لنا من وسائط تقربنا إلى الله. تلك الوسائط تألهتها قلوبهم وأحبتها قلوبهم، فأنستهم رب العالمين وصرفتهم عن عبادة رب العالمين، وجعلتهم يتعلقون بالترهات والأباطيل ويتركون دعاء الحي القيوم. إن هذه الخرافات الجاهلية التي وقع فيها المسلمون كما وقع فيها الكفار قبل، لا يزال بعض المسلمين يعيش تلك الخرافات والجاهليات والضلالات التي لا داعي لها، تعلق بالمخلوق، غلو في الإنسان وتعلق بالإنسان، ونسيان رب العالمين الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إن المتقي لله هو المخلص لله في عبادته، العابد لله وحده، الذي تعلق بالقلب بربه حبا وخوفا ورجاء، وانصرف إلى عبادة الله وعظم الله في قلبه، فصار من الموحدين الصادقين. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، لأن هذه الكلمة العظيمة هي مفتاح دار السلام، وهي أصل الإسلام والإيمان. لا إله إلا الله يقولها المسلم بقبل لسانه وقلبه معتقد لمعناها، عامل بما دلت عليه، صادقا في ذلك، ليس مرتابا ولا شاكا، ولكنه على يقين جازم بأن العبادة لخالق الأرض والسماوات، لخالق الأرض والسماوات القائم بأرزاق عباده الذي خلقنا وهدانا لهذا الدين، فالعبادة كلها له جل وعلا لا لمخلوق مهما كانت منزلته. محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق براءة من الشرك بالله، أعظم الخلق براءة من الشرك بالله، وأشدهم إنكارا على من عظمه من دون الله، وأشد الناس إنكارا على من عظمه من دون الله. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيوتكم قبورا، أي بأن لا تصلوا فيها لأن الصلاة بالمقبرة غير جائز، ولا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. وقال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الصحابي: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. المتقي لله من يحافظ على صلواته الخمس محافظة دائمة بأداء بإحسان وضوئها وأدائها على الوجه المطلوب، والمحافظة على وقتها والملازمة إتيانها في المساجد طاعة لله وقربة يتقرب بها إلى الله. المتقي لله من يتق الله في زكاة ماله فيؤدي زكاة ماله المفروض كما أمره بذلك ربه. المتقي لله من صام رمضان طاعة لله، من حج بيت الله طاعة لله. المتقي لله من بر بالأبوين طاعة لله، وأحسن إليهما طاعة لله، وقام بخدمتهما طاعة لله، وأحسن صحبتهما طاعة لله. المتقي لله من وصل رحمه طاعة لله وقربة يتقرب بها إلى الله. المتقي لله من رب الأبناء والبنات التربية الصالحة النافعة، غرس فيهم مخارم الأخلاق وفضائل الأعمال، وحملهم على كل خير، وهداهم صراط الله المستقيم بالبيان والتوجيه، والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. المتقي لله من يقف عند أوامر الله فيمتثلها، وعند نواهيه فيجتنبها. المتقي لله من يحكم شريعة الله ويتحاكم إليها، وإذا عارض أمران ما هو طاعة لله وما فيه هوى النفوس قدم طاعة الله على هوى نفسه ومرادها. وفي الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ويقول الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. المتقي لله من ينظر في معاملاته كلها فيوقعها على وفق شرع الله، ويجتنب من المعاملات ما حرم الله عليه، لأن تعامله في دنياه على وفق ما شرع الله له. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، في أي موضع كنت، في سرك وعلانيتك، في حضرتك وغيابك، في كل شؤون حياتك، في كل حركاتك وسكناتك. اجعل حياتك مسخرة لما يقربك إلى الله. ألزم نفسك كتاب الله وسنة رسوله، وسر على نهجهما علما وعملا، لتكون من المتقين حقا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. المتقي من جمع بين إيمان القلب وعمل الجوارح، فالإيمان صادق في القلب تنبثق عنه أعمال الجوارح، فتنقاد الجوارح لله وتقوم بما أوجب الله. المتقي لله من يعامل زوجته وأهله بالمعاملة الشرعية فيقوم بالحق الواجب عليه ويحملهم على الشرع والدين. اتق الله حيثما كنت، سواء كنت في منزلك أو في سوقك أو في عملك أو في مسجدك أو في أي بقعة من بقاع الأرض، فاتق الله والزم تقوى الله، فإن الله يقول: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أتبع سيئات الأقوال والأعمال، الحسنات تمحها، فإنك أيها العبد لست معصوما من الخطأ، وكلنا خطاء، وخير الخطائين التوابون، وما أحد منا منزه من خطأ في قوله أو خطأ في فعله، ولكن رحمة الله نرجو. إنما على العبد أن يبادر بالحسنات ليتبع بها السيئات، فإن كثرة الحسنات تمحو السيئات. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فكثرة الأعمال الصالحة تنافس سيئات الأقوال والأعمال، وإن كانت الكبائر لا بد فيها من توبة نصوح، إلا أن كثرة الحسنات ربما يكون لها أثر في تخفيف الآثام والعدوان. ومن رحمة الله بالعبد أن العبد إذا تاب إليه وأقلع من الخطأ والزلل بدل سيئاته حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فتنقلب السيئات أعمال صالحة، تنقلب أعمالا صالحة فضلا من الله وكرما، لأن الله فتح باب التوبة لعباده، فمن تاب تاب الله عليه مهما عظم الذنب وكبر الجرم، لكن رحمة الله واسعة. يقول في الحديث القدسي، يقول الله: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالعبد في هذه الدنيا لا بد من أخطاء، لكن عليه الأعمال الصالحة، وقد جعل الله الصلوات الخمس مكفرات للذنوب، مكفرات للذنوب. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: مثل هؤلاء الصلوات الخمس كمثل نهر غمر ببال بأحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درني شيء؟ قالوا: لا. قال: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الذنوب والخطايا. وفي الحديث الآخر: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فأكثر من صالح الأعمال، أكثر من صالح الأقوال والأعمال، فإنها رصيد لك، سجدها مدخرة لك، أحوج ما تكون إليه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. بعدما أمره بتقوى الله وإتباع السيئات بالحسنات، أمره بحق عظيم بينه وبين عباد الله، فقال: وخالق الناس بخلق حسن. خالق الأمة بالخلق الحسن، خالق الناس عام في مسلمهم وكافرهم. الأخلاق الإسلامية يعامل بها المسلم المسلم وغير المسلم، فالمسلم يزداد بها إيمانا، وغير المسلم يتبصر في الدين ويعلم أخلاق الإسلام وفضائل الإسلام، فيدعوه ذلك إلى الانقياد لشرع الله، ويدعوه إلى استسلامه لله. خالق الناس بخلق حسن، خالق بهذا الخلق الكريم، الخلق الحسن. اعط من منعك، صل من قطعك، اعف عمن ظلمك، تحمل الأذى في سبيل الله، تجد عواقبه حميدة. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالأخلاق الإسلامية الحسنة ترسل قلوب الإيمان في القلب وتدعو غير المسلمين لهذا الدين. إنما قصر المسلمون في عرضهم لفضائل دينهم ومحاسن إسلامهم، فلو عرض هذا الدين على العالم بأخلاقه وقيمه بفضائله وسيرته العطرة لأوشك النفوس قبول هذا الحق. ولهذا لما قام الصحابة بهذا الدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتوجهوا شرقا وغربا يفتحون القلوب والبلاد، رأى الناس عدلهم، ورأى الناس سيرتهم الفاضلة، ورأوا أخلاقهم الكريمة، ورأوا زهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة، ورأوا رجالا أعمالهم تسبق أقوالهم، رأوا أناسا أعمالهم تسبق أقوالهم، ما أمروا بأمر إلا كانوا أول الناس امتثالا له، ولا نهوا عن شيء إلا كانوا أول الناس تركا له. رأوا العدل والإنصاف، رأوا أولئك الرجال الذين رباهم سيد الأولين والآخرين على كل فضيلة وخلق قويم، رباهم على القيم والفضائل، رباهم على مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال. فدخل الناس في دين الله أفواجا وقبلوا هذه الشريعة واعتنقوا الإسلام لا كرها ولكن عن قناعة واختيار وعن رغبة في هذا الدين. فأخلاق الإسلام تنادي عليه بالحسن، تنادي عليه بالخيرية، إلا أن تقصير المسلمين أحيانا هو الذي جعل الإسلام ينحصر في بعض الأماكن. ولو حصل الإسلام دعاة صادقون مخلصون يبتغون بدعوتهم وجه الله والدار الآخرة، يعرضون أخلاق الإسلام كما جاءت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، لوجدوا القلوب تقبله. إنها فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. إنها أخلاق هذا النبي الكريم الذي قال الله عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. فكانت أخلاقه تدعو إلى الإيمان به وتعرف الناس بأنه رسول الله. لما سأله هرقل أبا سفيان في عهدة الحديبية: هل يخون؟ هل يغدر؟ قال: لا، ولكننا معه في هدنة لا ندري ما يفعل. وإلا قال: هل يغدر؟ قال: لا. قال: أيصدق؟ هل جربتم عليه كذبا؟ قال: لا، ما جربنا عليه كذبا. قال: ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. المهم أن أعداءه يعرفون صدقه وأمانته ووفاءه وكمال أخلاقه التي تخلق بها صلى الله عليه وسلم. فالإسلام وقيمه وفضائله دالة على حسنه، دالة على خيريته، إلا أن الأمة بحاجة إلى أن تنشر هذه الفضائل وتبث هذه القيم والأعمال الصالحة. وكون المسلم إيمانا وعملا هو الذي يجعل الناس يقبلون وينقادون. وإن تقصير المسلمين شيء والإسلام شيء، فالإسلام كامل في مبادئه ونظمه وأخلاقه وقيمه. وإن قصر المسلمون أحيانا في عرض تلك الفضائل وتبيين تلك المحاسن التي جاءت بها هذه الشريعة العظيمة، فإن الله أكمل هذا الدين ورضيه وأتم به النعمة، فهو خير دين على وجه الأرض، ونسخ بهذه الشريعة جميع الشرائع وألزم الخلق طاعة هذا النبي واتباعه. يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. قد وضع الله بهذا النبي عن هذه الأمة الآصار والأغلال، وضع عنهم الآصار والأغلال، وجعل شريعتهم شريعة يسر وسهولة. كان من قبلنا لا يصلون إلا في بيعهم وأماكن تجمعاتهم، وجعل الله لنا كل الأرض مسجدا وطهورا. كان من أذنب كتب ذنبه على بابه، وإن تاب محي ذنبه من بابه، وجعل الله توبتنا الندم والاستغفار. كانت توبة بني إسرائيل في عهد موسى أن قتل بعضهم بعضا، وتوبة أمة محمد استغفار وندم ورجوع وإقلاع عن الخطأ وعزيمة على العمل الصالح. كانت الآصار والأغلال عليهم في طبيع عباداتهم ومعاملاتهم، فرفع الله عنا الآصار والأغلال وجعلها شريعة يسر. يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فالمسلم عليه أن يدعو إلى الله ويحسن أخلاقه في دعوته إلى الله، ويبصر العباد بهذا الدين، ويكون داعيا إلى الله بأقواله وأعماله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يختم لي ولكم بخاتمة الخير، وأن يجعلنا وإياكم ممن لقي الله مسلما قلبه وجوارحه، مطيعا لربه عابدا له قائما بما أوجب عليه. وأسأله أن يصلي ويسلم على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين محمد بن عبد الله، فصلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين. وصلى الله على محمد.